منها أن يعرف الشرك ما هو، أن يعرف الشرك ما هو ليتسنى له اتقاؤه وعدم الوقوع فيه والحذر منه. أما إذا كان جاهلا بالشرك لا يعرف ما هو الشرك ولا يعرف حقيقته، فقد يقع فيه من حيث لا يشعر. ولهذا قال أحد السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما هو الشرك كيف يتقيه؟ الذي لا يدري ما هو الربا كيف يتقيه؟ وهكذا قل في كل المحرمات. وقد كتب أهل العلم كتبا خاصة مفردة في الكبائر حتى يعرفها الناس، يعددونها واحدة واحدة، بدءا بأكبر الكبائر وهو الشرك بالله، ثم القتل، ثم الزنا، ثم السرقة، إلى آخر الكبائر. لماذا يعددها أهل العلم؟ من أجل أن تعرف وتتقى، وإلا كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولما استهان الناس بالقراءة في هذا الباب ومعرفة الكبائر ومعرفة خطورتها على العبد في الدنيا والآخرة، انغمسوا في أنواع من الكبائر ووقعوا في أنواع من الرذائل. فإذا أولا يكون من العبد العلم والمعرفة بالشرك لأجل اتقائه، تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. جاء في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته.